لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فائدة ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين. ما تناول العبد الشيء المحرم إلا من جهتين، لأن من أراد أن يمتنع عن شيء محرم يتعاطاه أو تعود عليه فلا بد أن ينظر في هاتين الجهتين ليمنع طريقة الفكر الخاطئ الذي يؤدي إلى تناول الحرام. قال: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، إحداهما سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا. أن الطاعات تحرم الإنسان، هذا الظن أن الطاعة حرمان، أن من يتأمل لم يحرم الله علينا شيئا إلا وجعل لنا خيرا منه وأكثر منه من الحلال، إضافة إلى لذة البعد عن الحرام ولذة تناول الحلال، فإن الله يجعل في تناول الحرام انقباضا وضيقا وهما، ويجعل سبحانه وتعالى في تناول الحلال انشراحا وسعة ورضا وقناعة. لذلك سوء الظن بالله من حيث أنه لا يدري ولا يفكر، إنما يتعامل بجهله، يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى من حيث لا يعني يتفكر كيف يكون هذا التعامل، يعني يسير فيها في الدنيا بلا تصور وبلا فهم ولا يخطر على باله. ولو حلل تصرفاته، لو فكر في تصرفاته كيف تناول الحرام، لكان يرى أنه يظن أن الله لو أطاعه سيحرمه، لو أن العبد أطاع ربه سيحرمه هذه اللذة، سيحرمه لذة هذا المحرم ولم يعوضه خيرا منه. هذا سوء ظن بالله، هذه الجهة الأولى. فكيف تكون المعالجة؟ تكون المعالجة بأن يعلم الإنسان كمال صفات الرب سبحانه وتعالى، وأنه يستحيل أن يكون أمرك بطاعة أو نهاك عن معصية إلا ومصلحتك فيها، وأنه أرحم بعباده من الأم بولدها ومن الأب الشفيق بأولاده، فعندما يمنعهم من شيء فإنما يمنعهم لمصلحتهم. فالله سبحانه وتعالى من تفكر في كمال أسمائه وصفاته علم أنه إنما يأمرنا بالطاعة، بالتأكيد لا بد وأن يكرمنا على هذه الطاعة، ونهانا عن المعصية فلا بد أن يثيبنا خيرا مما فاتنا في هذه المعصية. ويعني كيف يتصور أن الله يعذب من أطاعه ويكرم من عصاه؟ لا يمكن أن أتصور ذلك إلا أسوأ الناس ظن بالله. من أحسن الظن بالله وظن به الظن الواجب عليه من معرفة الكمال يستحيل عليه أن يفعل ذلك. أحد الناس لو صنع ذلك أن يأمر غيره بطاعته فإذا أطاعه عاقبه، يذم أعظم الذم ويعني يتهم أعظم التهمة، مع أن حقه يعني أو وضعه لا يمكن أن يقارن. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، ما أمرنا بطاعته إلا وهو يريد أن يكرم ويعز ويثيب من أطاعه، ومن عصاه فلا بد أن يذله ويحرمه ويمنعه بقدر ما عصى الله. ومن ترك شيئا لله عاضه الله عز وجل خيرا. قال الثانية أن يكون عالما بذلك، عالم بأن الله لو أطاعه وأثره يعطيه خيرا منه حلالا، وأن من ترك لله شيئا أعاضه الله خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله. ليس عنده شبهة في باب الاعتقاد، ولكن عنده شهوة تغلبه تجعله لا يفكر، يسير بانجذاب نحو الشهوة كما يصير الفراش نحو نور النار ولا يتفكر في أنها سوف تحرقه، نعوذ بالله. في حديث أخرج أحمد عن رجل من أهل البادية سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خيرا لك منه. إسناده صحيح. فالإنسان يحتاج إلى علم ثم إلى عزيمة. النقطة الثانية كيف تعالج، الجهة الثانية كيف تعالج؟ تعالج بتقوية العزم وتقوية الإرادة في مقاومة الشهوة، حتى يعني يمتنع الإنسان من هذه الشهوة إذا تفكر في عاقبتها، يمتنع بأن يعمل ذلك العلم، يجدده في قلبه وفي عقله، يتفكر فيه العلم بأنه لو أطاع الله لابد وأن يكرمه ويثيبه، ومن ترك شيئا لله بدله الله خيرا منه، ومن عصى الله فيستحيل أن يكرمه الله عز وجل من جهة المعصية. يفكر في ذلك فتقوى إرادته على شهوته، يقوى صبره ويغلب تلك الشهوة ويغلب عقله هواه. يقول: فالأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته. الأول من ضعف علمه وبصيرته حقيقة، والثاني من ضعف إرادته وقصده. العقل يعني فائدته أنه يوازن بين الأشياء وينظر إلى عواقبها، وليس فقط ينظر إلى تحت رجليه من اللذة الحاصلة بالشهوة المحرمة. قال يحيى ابن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. هذا مثل قول عمر: إني لأحمل هم الدعاء ولا أحمل هم الإجابة. من جمع قلبه، من جمع الله عليه قلبه في الدعاء فتح له باب الدعاء، فهو يريد أن يجيبه، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن وفق في الدعاء فقد أجيب. لكن كثير من الناس لا يحسن، لا يجتمع قلبه على الدعاء، لا يستشعر فقره وحاجته وأنه ليس له إلا الله، فتكون يعني أدعيته إن لم يستحضر ذلك من ظهر قلب غافل، فلا يحصل بالدعاء كبير فائدة، أو أنه يكون مشغولا بالأسباب الظاهرة فلا يجتمع قلبه على الدعاء، يدعو دون شدة التعلق، قلبه متعلق بالأسباب الظاهرة، لذلك لا يتعلق قلبه بالدرجة الكافية بالافتقار إلى الله عز وجل. لذلك قال: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. قلت: ابن القيم يقول: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، علم أنه ليس له إلا الله، أنه لا ملجأ إلا إليه. يقول: وصدقت ضرورته وفاقته. كيف تصدق الضرورة والفاقة؟ أولا يشعر بأنه لا بديل له عن أن يغيثه ربه، ليس له أحد من الناس، الأسباب منقطعة، يتفكر ضعيفة جدا، وفي نفس الوقت هو محتاج جدا، ليس له إلا الله، فهو في ضرورة وفي فاقة محتاج. وقوي رجاؤه، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، يقول فلا يكاد يرد دعاؤه. إذا اجتمع عليه قلبه، اجتمع على الدعاء، إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاؤه. ابن القيم فصل شوية كلمة اجتمع عليه قلبه في الدعاء، إن القلب يبقى مجتمع على شيء معين، يبقى مهتم بغاية الاهتمام وشاعر بأهمية مدى حاجته، وإلا فكثير منا يعني يردد الأدعية بغير وعي، يرددها بطريقة روتينية، هذا في الحقيقة لم يجتمع قلبه على الدعاء. وكذلك من لا يستشعر ضرورته وحاجته الشديدة، من لا يستشعر أنه مضطر لله سبحانه وتعالى ليس له غيره، صدق الضرورة هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. قوة الرجاء، حسن الظن بالله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فلا يكاد يرد دعاؤه. فصل. لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان قياد النفوس ورأوا الدولة للنفس الأمارة، لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده. لما رأى المتيقظون، اليقظة منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل، لأن الخلق سواهم في غفلة، كما قال عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غفلة وهم في الدنيا. فاليقظة منزلة من منازل السير إلى الله، أن ينتبه الإنسان كأنه كان نائما فاستيقظ، أو ميتا فأحيي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لكن هذا الكافر، فأما أهل الإسلام فتجد أكثرهم نائمين، لذلك استعملوا لفظ اليقظة، اليقظة على الانتباه للحقائق، الانتباه إلى البداية والنهاية وسرعة الوصول بالنسبة لنا، يعني أننا سرعان ما تأتي نهاية وجودنا على وجه الأرض. يتذكر الإنسان حقائق الآخرة، الحساب، العرض، الثواب، العقاب، تطاير الكتب، وهكذا. يقظة، أكثر الخلق في غفلة، أكثر الخلق كأنهم نائمون. لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها، الدنيا بتاخدهم، عندها سطوة، عندها سلطان، الحاجة اللي بيحبوها تخليهم ما يقدروش يستغنوا عنها. لذلك المؤمن المتيقظ يقعد يدور في جميع الشهوات يقدر يستغنى عنها ولا لا. الدنيا يعني ايه؟ الدنيا يعني شهواتها، يعني المال، يعني الجنس، يعني اللهو واللعب، يعني الملك، الرياسة، هذه الرغبات. الإنسان اللي بيدمن على حاجة منها هي تكون ذات سلطان عليه. أهل الإيمان المتيقظون يرون هذه المسألة، يرون هذا الأمر ظاهرا جليا، أن الدنيا تسلطت عليهم وكان لها سطوة تأخذهم حيث أرادت، لا يفكرون في التخلص منها لشدة تعلقهم بها، فصاروا أسرى عبيد المال وعبيد الشهوة وغير ذلك مما يعني حرمه الله عز وجل أن يكون الإنسان خاضعا له. لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه، إن الإنسان بيقعد يأمل كتير حتى هو عنده 70 سنة عمال يأمل لسه هيعيش وحيجيب وحيعمل ولا ينتبه إلى يوم الرحيل، أما الأمل عند صغار السن فهو أطول، لكن هو في الحقيقة لا يزال يكبر معه الأمل. يعني الأمل، الأمل ده حاجة جميلة، لا مش ده الأمل، ده المقصود. الأمل معناه طول الأمل، بمعنى أنه يؤمل في الدنيا رغبات كل حين. إن شاء الله لازم أغير العربية، لازم أغير الشقة، لازم أجيب عفش جديد، عايز أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا. تلاقي بعضهم مثلا أنا عايز أتجوز 2 و3 و4، ده شغله الشاغل كل شوية عنده إيه الموضوع، أنه هو إيه عايز يتجوز زيادة، الموضوع ده مش مكفيه. واحد تاني عمال بقى يقول ده انا هترقى كذا واوصل لكذا يعني اوصل لمراتب عاليه، وبعدين بعد كده تتفتح له ابواب الدنيا اكتر، يبقى عايز مناصب ونحو ذلك، ويحس الدنيا انا ايه هعدي كده من غير ما اخد مناصب في الواقع اللي احنا عايشينه. واحد تاني الفلوس، الاول بدات بحاجه بسيطه، كنت حكيت لكم مره كده واحد كان بيحكي لي بيقول لي انا كان املي في الدنيا وانا طالب اللي يبقى معايا 5000 جنيه، فلما بقى معايا 50,000 قلت وانا معايا حاجه، لقيت لان هو ايه بقى بيدور على ايه على الملايين. بس هو انت اول ما توصل انت حوشت كذا، انا هخليهم امتى يزيدوا، يبقى مش متصور ان هو توقف ابدا. وهكذا الامل، الامل معناه قال تعالى ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل. ومن ضمن الامال الكاذبه اللي هو يتمنى على الله الاماني، يقول ده انا هبقى في اعلى منازل الجنان، وهو اصلا لا يعمل شيئا ولا يعني يهذب نفسه ولا يصلحها، وهو شاكر نفسه احسن ايه احسن واحد، وده انا هخش الجنه حتف، وهو في نفسه يعني كما قال رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه أنا لا أريد أن أكون من الأبرار، أنا أريد أن أكون من المقربين. فقالها هنا رجل يود لو أنه مات لم يبعث، يعني لو في خيار إن الواحد عشان ما يتحطش في يعني موقف يؤمر به إما إلى الجنة وإما إلى النار، لو يختار إن هو لا يبعث. ليس معناه ان الانسان لا يرجو رحمة الله، بس الرجاء اصلا غير الامل. الرجاء معناه ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. ايه الفرق بين الرجاء والامل؟ الامل ده واحد قاعد على المحطة وما ركبش القطر والقطر فاته، وهو عمال يقول المرسى مطروح دي جميلة، ده انا هنزل البحر وهروح اعمل كذا وهعمل كذا، والقطر اللي بيروح او الاتوبيس اللي بيروح هو ايه مركبوش. اما اللي عنده رجاء فده اللي راح في الميعاد وركب الاتوبيس وبيمني نفسه يعني بيحدث نفسه ان هو يوصل خد بالاسباب. فاللي يريد رحمة الله عز وجل اولئك يرجون رحمة الله، مين؟ الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا. اما اللي عنده امل بس اللي بيخدعه، اللي بيقعد كما قال عز وجل عن المنافقين قالوا ألم نكن معكم مع المؤمنين، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. زي بالضبط كده الذي قال إيه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، طالما هو أعطاني في الدنيا يبقى أنا في الآخرة أكيد لو في آخرة يبقى أنا إيه هبقى هاخد أكتر من اللي خدته كمان. وهذا ده منين وهو يكفر بالله؟ واحد كافر بالله عز وجل بيقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ولكن لو قالوا خاطر أن فيه أخرفة هو إيه بيقول لك لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا والعياذ بالله الآمال كما قال الرجل الذي العاص بن وائل قال عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هو كافر بالله عز وجل وكافر بالبعث. قال وإني لميت وإني لمبعوث فسيكون لي ثم مال وولد. وعمل خباب رضي الله عنه عند قائنا عند العاص بن وائل فاجتمع له شيء له فلوس عنه فقال فذهبت وأتقاضاه فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقال لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. هو غاظ بالكلمة دي فرد عليه بإيه؟ بما هو أشد منها، لأني أكفر لغاية يوم القيامة لن أكفر به. فقال وإني لميت وإني لمبعوث فسيكون لي ثم مال وولد فسأقضيك هناك خلاص ما أديك بقى. فقال أنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. دي كلها أمثلة على الإيه؟ على الأمال الخادعة. وهل أهل الإسلام ممكن تخدعهم الأمال؟ أيوة زي ما ضربنا أمثلة في إن كل واحد عمال يفكر هعمل إيه وهجيب كذا وهعمل كذا ولا يتوقف طلبه وليس أنه عنده غرض في الاستعداد للآخرة. المتيقظون هم الذين ينتبهون إلى قضية خداع الأمل، إن الأمال أوسع. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، رسم مربع وخط خطا في وسطه خارجا منه، عمل مربع كده وخط خط بالنص مربع وطلع بره. قال هذا وخط على يمينه وعن شماله خططا صغار عن يمين الخط ده اللي في النص ده اللي طالع من المربع. فقال هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به. الإنسان هو أجله محيط به، افضل جواه كده. أما أمله فأمله فين؟ طالع بره أكتر من الأجل، عمال يقول هعمل وهعمل وانت بره الايه؟ بره الأجل، خارج الأمل، خارج الأجل. الأمل أطول وأبعد عن الأجل اللي هيجي هيقطع الايه؟ هيقطع الخط ده. وهذه الخطط الصغار الأعراض، إذا فاته واحد نهشه الآخر. الأسباب بقى اللي هتؤدي إلى حصول الإيه؟ الأجل. مش هتفوت أحد الأسباب، هتأتي في النهاية بإيه؟ بالأجل وتوصله إلى أجله. لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان قيادة النفوس، هو بيبص كده في الدنيا ويشوف الناس بيعملوا ايه ويشوف مين اللي بيتحكم. هل التصرف اللي عمله فلان الفلاني ده كان بسبب تقوى الله ولا بسبب ان الشيطان اللي امره؟ تصرفات كتيرة جدا. تبص تلاقي ناس بتحارب الاسلام وناس بتنشر المنكرات وناس تفعل الظلم والعدوان. تبص تفكر كده يقول الحاجات دي كانت بسبب تقوى الله، بسبب ان هو نفسه المطمئنة هي التي دفعته الى ذلك، ولا الشياطين راكبة عليهم وعمالة تحركهم من يمين وشمال. تملك الشيطان قيادة النفوس. ورأوا الدولة هم المتيقظون والذين يشهدون ذلك، اما الناس فشايفين الحاجات دي هي الحاجات العادية. رأوا الدولة للنفس الأمارة، الدولة عن الانتصار الغلبة، الدولة يدال علينا وندال عليه، يعني ايه؟ يغلبنا ونغلبه. فالدولة للنفس الأمارة، يعني لقوا أكثر الناس نفوسهم الأمارة بالسوء هي اللي أصبح لها الكلمة المسموعة، هي اللي بتنتصر، هي صاحبة القرار على هذا المخلوق، على هذا الإنسان. تقول له يعمل كده يعمل كده، تقول له يعمل كده يعمل كده. مش القلب، القلب مرمي في السجن، القلب سجين، القلب اللي هو محل الإيمان والمعرفة والفهم والإدراك معزول عن أن يتحكم في المملكة، في اللسان وفي العين وفي الأذن وفي اليد وفي الرجل وفي الفرج وفي البطن، مش بيتحكم في حاجة. معاني وحقائق الإيمان مش هي اللي بتحركه، مش هي اللي بتحرك هذه الأشياء. مين اللي بيحرك الأشياء دي؟ المنتصر. هي معركة الشيطان يؤيد النفس الأمارة بالسوء، والقلب محل الإيمان، الملك يعني يلم به. ولكن أكثر الناس المعركة دي انتهت لصالح الإيه؟ لصالح النفس الأمارة بالسوء، وأصبحت هي تتحكم فيهم. طب والقلب سجين مش قادر ينطلق، شايف ومش قادر ينطلق، وأحيانا السجن يطول وسوء المعاملة يزيد ويعذبوه جامد يموت من شدة الايه الأوضاع الصعبة دي، طول مسجون مدة طويلة جدا نفس الأمارة عمالة وتزله، يبقى الواحد يموت القلب وما يشوفش بقى خلاص. ايه علامات موت القلب ده؟ كان هو بيشوف ونفسه يعمل، شايف ان الصلاة والصيام وقراءة القرآن يا ريت الواحد يعمل، بعد كده خلاص ما فيه، ما فيش، مش متمني ذلك، لا يريد ذلك، لا يفكر في ذلك. فيترتب على ذلك ان النفس الغالبة عليه هي خلاص انتهى امر القلب ومات قلبه والعياذ بالله، الا ان يحياه الله عز وجل بفضله. رأوا الدولة للنفس الأمارة، المؤمنون رأوا ذلك. طب هم هينجوا ازاي؟ كله بيغرق. لجأوا الى حصن التضرع والالتجاء. تعلم انه لا ينجيك من ذلك الا الله، لن ينجيك من الشيطان حتى تملك قيادة نفسك، لن ينجيك من النفس الأمارة حتى تحبسها ويكون القلب هو الذي يتصرف في الدولة. تبقى النفس الأمارة بالسوء محبوسة عمالة تقول بس مش عارفة توصل. وكذلك الأمل، كل ما تقعد تأمل وهعمل وهعمل وهعمل، اشغل نفسك بالآخرة. وكذلك لا تتحكم فيك الدنيا، ما فيش ولا شهوة من شهوة تتحكم فيه، مستعد تبيعها كلها، مستعد تعيش عيشة إذا لزم الأمر. مش مشكلة إن ناكل إيه واشرب إيه وانام فين والبس إيه وحاجاتي كيف يعني أتعامل فيها، الحاجات دي كلها مش ضرورية، كلها ممكن تغييرها ولو عاش في يعني كما يظن الناس في أسوأ الأحوال. لا، الحاجات دي كلها مش مهمة. عشان من الذي يجعله كذلك؟ الله سبحانه. فهو يلتجئ ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويحتمي به، كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده. هم كلهم بيخوفوا بيجروا وعايزين يأسروه، فيوم يذهب إلى حصن سيده، فعند ذلك يمنعه سيده من أعدائه ويؤيده ويحميه فلا يصلون إليه. يعني الخلاصة في الكلام ده ان احنا ازاي نوصل لمرتبة ان لليقظة اولا، وان احنا الدنيا ما تحكمش فينا، وازاي ما يخدعناش الامال العريضة في الدنيا، وازاي الشيطان ما يتملكناش، تبقى احنا اللي بنتحكم، احنا اللي بنتحكم. وكذلك يبقى القلب هو المنتصر على النفس، والنفس الامارة بالسوء محبوسة. وكل هذا لن يعطيك إياه إلا الله، فلذلك تتضرع تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وتسأله أن يهديك، وتسأله أن ينصرك، وأن يعيذك من شر نفسك، وأن يعيذك من شر الشيطان وشركه، وأن يجعل الدنيا في محلها كما هي عنده، لا يجعلها أكبر همك ولا مبلغ علمك. تقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. يقول شهوات الدنيا كلعب الخيال، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. خيالات يعني يتلاعب بها، زي بالضبط كده ايه العرايس، اللي ممسوكه من ايه؟ من وراء الستاره بالفتل، شهوات الدنيا كده. بيقول كده: نظر الجاهل مقصور على الظهر، شايف الشهوات قدامه، دي راحت دي جت. والمؤمنون عارفين ان ايه؟ انها عرائس، عباره ما لهاش حقيقه، انها خيالات، وان هناك من يحركها. المقصود بيها ان شهوات الدنيا لا تغره، انها لا حقيقه لها. شهوات الدنيا دي ما لهاش حقيقه، دي لانها تزول وعمرها ما هتستمر باي حال من الاحوال. الاكل، الاكل هو عند جعان يبقى شايف، طب بعد نص ساعة، اقل من نص ساعة بيكون كلب ما فيه الكفاية، ويبقى ايه؟ اصبح لا يستطيع ان يأكل. الجنس بعد ان يقضي حاجته، هي اللذة تكون يعني ثواني معدودة، دقيقة واحدة نحو هذا، اللذة كمال اللذة دي. ثم بعد ذلك انا استمسك مثلا، نقول لك ايه ده بيقعد مده طويله مثلا فيها، وفي الحقيقه هي اللذه ساعه الايه؟ عندما يحصل الانزال، يعني تقعد في الاخر دقيقه ولا تزيد. وغير ذلك الملك اللي تعود عليه خلاص ما بقاش عنده قضيه الا ان هو يتالم باثاره السلبيه، طعن الناس فيه، كراهيه الناس له، كل شيء يعني له سلبيته الكبيره، وتعود هو على ما تعود عليه. الناس تتعود على شهوات الدنيا، البيت اللي عندهم، بص مثلا يقول لك ايه، يجي النجف والسجاد والبتاع. طب انا عايز اقول للاخوه المتجوزين، النجفه اللي عندك اخبارها ايه؟ كسرت النهارده؟ لا من يعني اقول لحضرتك يعني سعادتك بيها قد ايه يعني النجفه؟ حد واخد باله منها بالحقيقه يعني؟ واخدين بالكم من السجاده ولا انت في دماغك الموضوع يعني؟ معلش يعني كلها حاجات محدوده الايه؟ الثمره. طب الدنيا دي كلها في الاخر هتبقى ايه؟ لابد ان تزول، ولا بد ان ترحل عنك او ترحل انت عنها. فذو العقل يرى ما وراء الستر ان هذه لحظات او انها لاعب وله وزينه سرعان ما تزول. اسال الله العفو والعافيه. أقول قول هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.